أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله وما جعل صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين

قلنا وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين

وَرَبُّ